الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعتذر عن الخلل الذي حصل يوم الجمعة، فقد كان لي عذر يعني سنوي لعدم الحضور، وكان المفروض بعض الأخوة يقوموا بالتسميع، فيبدو أن حصل خلل أيضا في هذا، فيمكن نحن معذرون لأن هذه أول مرة، فما كان حصل يعني ترتيب كافي لها، فإن شاء الله تعالى سيعوض الأمر، ونعتذر للإخوة الذين حضروا لأن هذا كان عذر يعني جزاك الله خير. انتهينا في تفسير سورة النور إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قوله تعالى: والذين كفروا، هذه الواو عاطفة على ما ينتاف إليه قبله، يعني بما أن الآيات قبلها كانت في شأن الذين آمنوا، الذين قال تعالى في وصفهم يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والألقاب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فيما يتعلق بحال الذين آمنوا. ثم قال: والذين كفروا، فانتقل إلى وصف حال الذين كفروا وأعمالهم، كأنه في الذين آمنوا أعمالهم حالا ومآلا كما وصف، أعمالهم حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة كما وصف. أما الذين كفروا فأعمالهم التي يحسبونها تنفعهم وتأخذ بيدهم من العذاب كسراب. والذين كفروا أعمالهم كسراب، وهو ما يرى في الفلاة أي في الصحراء من ضوء الشمس وسط الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري. كسراب بقيعة، قيعة بمعنى القاع، قيعة بمعنى القاع يعني المنبثق من الأرض، أو قيعة هي جمع قاع كبيرة في جار، تجمع كما تجمع كلمة جار بجيرة كذلك قاع تجمع قيعة. فإذا إما أن القيعة هي المنبثق من الأرض، وإما أنها جمع قاع. كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي لا شيء محققا ولا شيء متوهما، كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء. يعني هو إذا تعلق بهذا الشراب الذي حسبه شراب فسعى إليه السعي الحديثة مع شدة العطش الذي أجهده حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا على الإطلاق، لا شيئا محققا ولا شيئا متوهما كما كان يراه من قبل فضلا عن وجدانه ماء، هذا لا سبيل إليه. وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل. وقوله تعالى: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أي وجد عقاب الله وجزاءه عند الصراط أو عند العمل. وفي التعبير بذلك زيادة تهويل: وجد الله عنده، أي جزاء الله وحساب الله، فوفاه حسابه. والمعنى وقيل المعنى وجد الله عنده، يعني وجد الله محاسبا إياه، فالعندية بمعنى الحساب، بالدليل على ذلك قوله تعالى: توفاه حساب، وجد الله عنده، يعني وجد حساب الله عنده، بدليل قوله بعد ذلك إيه؟ توفاه حسابه، يعني المقصود هو الإشارة إلى هذه التوفية. وقيل هو بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة، يعني المقصود من قوله تعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، المقصود بقية أحوالهم التي تدفع وصولهم إلى الموقع الذي كانوا يحسبون فيه هناك، حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. انتهت سورة عمل الإنسان، ثم يقول تعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابا. هذا الاستطراد وهذه التكملة لئلا يتوهم أن خسار أمرهم هو الخيبة والقنوط فقط، يعني لا يتوقف الأمر عند الخيبة والقنوط حينما يأتون إلى موضع هذا الطرف الذي حسبوه شرابا فرأوه وهما، لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما هناك حساب وهناك مجازاء وهناك عذاب. فليس الأمر مجرد خيبة وقنوط كالذي يحصل للظمآن، وإنما يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة أصلا. يعني الخيبة والقنوط التي تصيب الظمآن هي يعني شيء خفيف جدا ويسير جدا بالنسبة لما هو بعد ذلك، بعد يعني انتقاله من الله سبحانه وتعالى ومواجهته الحساب، فإنه شديد شدة لا تساوي خيبة القلوب عندها شيئا. فهذا هو هذه الحكمة في قوله بعد ما ذكر مثال الصراط، قال تبارك وتعالى: وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. فإن قيل لما خص الظمآن بالذكر مع أنه يتراءى لكل أحد كذلك، كسراب في عدل يحسبه الظمآن ماء. الحقيقة أن السراب يراه الظمآن ويراه غير الظمآن، فما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى خص الظمآن بالذكر على أساس أن الظاهر أنه كان يمكن أن يقال طبعا في غير القرآن كسراب في عدل يحسبه الرائي ماء، يحسبه الرائي سواء كان ظمآنا أم غير ظمآن. أجيب بأنه إنما قيده به ولم يطلقه، يعني قيده بالظمآن ولم يطلقه النبي الرائي، وإنما قال كسراب بطيعات يحسبه الظمآن ماء لقوله: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، لأنه من تتمة أحوال المسبه به وهو أبلغ. لماذا؟ لأن خيبة الكافر أدخل وأعرف، المقصود أصلا هو التكلم على حال الكافر. لو أن والتكملة الموجودة في باقي الآية هي المقصود بها تتمة بيان أحوال المشبه به، وهذا أبلغ، لأن خيبة الكافر أدخل وأعرق وأشد. كما قال تبارك وتعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فإن الكافرين هم الذين يذهب حرثهم بالكلية، يذهب حرثهم وعملهم بالكلية، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فشبه الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار التي يظنوا لها نافعة ومآلها الخيبة، شبهها برؤية الكافر الشديد العطش في المحفر. يعني المقصود تشبيه حال تشبيه أعمال الكفار برؤية الكافر يوم القيامة، يعني يوم الحشر، الشديد العطش في المحفر سرابا يحسبه سرابا، فينتظم العطش وجد الله عنده أحسن انتظام كما نوروه. فوجد الله عنده، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن المسبب فيه في الحشر، المسبب فيه يعني كل في الحشر، حيث يفضل الكافر بأعظم الخيبة والقنوط أو كظلمات. هذا تشبيه آخر لأعمال الكافر، أو كظلمات في بحر لبي، لبي يعني عميق كبير الماء، يغشاه موج من فوقه موج، أي متراكم بعضه على بعض، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، أي متكاتفة متراكمة. وهذا بيان لكمال شدة الظلمات، إذا أخرج يده لم يكن يراها، يعني إذا أخرج يده وجعلها بمرأة منه قريبة من عينه لينظر إليها لم يكن يراها، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور، أي ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن فما له هداية ما. وهذا في مقابلة قوله تعالى في حق المؤمنين: يهدي الله لنوره من يشاء. فالجملة لتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياه، لأن الله سبحانه وتعالى حرمهم نعمة الهداية، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأنهم لم يجاهدوا لميل ذلك النور، والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالذين فدل على أن الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى سبله لم يجاهدوا في الله ولم يجاهدوا أنفسهم للوصول إلى الحق وإلى الهداية. في الحقيقة أن هذه الآية مما يذكره بعض المعاصرين ضمن آيات الإعجاز العلمي، قوله تعالى أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقولون إننا نرى على سطح البحار والمحيطات الأمواج الشديدة. العلم الحديث أثبت أن هناك بجانب هذه الأمواج السطحية التي تكون فوق سطح البحر هناك أمواج داخلية في البحار العميقة وفي المحيطات، هناك تيارات من الأمواج داخلية تكون أسفل البحر وتكون في غاية القوة كالجبال قوة وضخة مثلا، فهذه الأمواج العميقة أو الأمواج الداخلية في داخل المحيطات على أعماق بعيدة جدا بعيدة عن السطح. هذه الآية قالوا إن فيها إشارة إلى هذه إلى هذه الأمواج أو ظلمات في بحر لجي، ليس أي بحر إنما بحر ذلك عميق عميق لجي عميق كثير الماء، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه بحر، يغشاه موج إشارة إلى هذه الأمواج الداخلية في المحيطات والبحار، من فوق هذا الموج موج آخر وهو هي الأمواج السطحية التي نراها نحن خاصة في الشتاء والعواصف هذه الأشياء، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أي متكاتفة متراكمة، وهذا بيان لكمال شدة الظلمات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذان المثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفار كما ضرب المنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، مثلا ناريا ومثلا مائيا، وكذا ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. يقول ابن كثير أما الأول فهو الكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على خير فمثلهم كالسراب، لأن الجهل جهلا هناك جهل مركب وجهل بسيط، فالجهل البسيط يعني هو جهل الإنسان الذي ليس له مذهب ولا يعني إيه مبدأ، وإنما هو بيد من يقوده هو بيد من يقوده وهو حال المقلدين. أما الجهل المركب فهو حال الذين لهم مذهب وفلسفة و يعني منهج معين هو باطل، هم يعني يحسبون أنهم على يحسبون أنهم على حق، فلا شك أن الجاهل البسيط أخف من الجهل المركب. واضح. المثل الأول في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، المقصود هنا القسم الأول وهم الكفار الدعاة إلى الكفر، هم دعاء إلى كفرهم مقتنعون به ودعاة إليه، فهؤلاء أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء يغترون بما يعرفونهم عليه من المذاهب الضالة الملحدة، فمثلهم كالسراب إذا لقوا الله سبحانه وتعالى اكتشفوا أن هذا كان لا شيء ويحسبون أنهم على شيء، فهذا مثل السراب. أما الثاني أو كظلمات في بحر الجي فهو مثل ضرب لأصحاب الجهل البسيط وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون، فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدري أين يذهب، بل يقال كما يقال في المثل الجاهلي أين تذهب، إذا قلت لهذا الجاهل هو جاهل جهلا بسيطا المقلد إذا قلت له أين تذهب يقول معهم، فتقول فأين يذهبون يقول لا أدري، أين أذهب يقول معهم، فإن قلت له فإلى أين يذهبون يقول لا أدري. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: ما ذكره الحافظ ابن كثير مما يحتمله اللفظ الكريم وليس لمتعين، فمستنده في ذلك ما ذكره شيخه الامام ابن القيم عليهما الرحمه والرضوان في البيوت الاسلاميه. يقول القاطبي: ولا باس بايرادها لما اشتملت عليه من بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انظر كيف انتظمت هذه الايات طرائق بني آدم أتم انتظام واشتملت عليه أكمل اجتماع. فإن الناس قسمان: أهل الهدى والبصائر الذين عرفوا أن الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما عارضه فشبهات، أي شيء يخالف دين الحق ويخالف دين الإسلام فما هو إلا شبهات، شبهات يشتبه على من قل نصيبه من العقل والسمع، يعني يشتمل امر هذا الشبهات على من خل نصيبه من العقل والنقص، فيظنها شيئا له حاصل فينتفع به، وهي في الحقيقه كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وهؤلاء هم اهل الهدى ودين الحق. المقصود هنا القسم الاول من ذلك الذين هم أهل البصائر وأهل الهدى والعلم والعمل، فهؤلاء هم أهل الهدى ودين الذين الحق، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمهم من أهل الخوض الخراصين الذين هم في غمرة تاهون، ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أضاء لهم نور الوحي المبين فرأوا في نوره أهل الظلمات في آرائهم يعمهون، وفي ظلالهم يتهوكون، وفي ريبهم يترددون، مغترين بظاهر السراب، ممحلين مجدبين مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من الحكمة وفصل الخطاب. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هذا الكبر أوجبه لهم اتباع الهوى وهم لأجله يجادلون في آيات الله بغير سلطان. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أهل الجهل والظلم. القسم الأول أهل الهدى والبصائر، أما القسم الثاني فهم أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين الجهل بما جاء به والظلم باتباع أهوائهم، الذين قال تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهؤلاء قسمان أهل الجهل والظلم، قسمان: الأول الذين يحسبون أنهم على علم وهدى وهم أهل الجهل والضلال، وغالبا هذا حال الزعماء والرؤساء والقوات والدعاء على أبواب جهنم، الأئمة، أئمة الضلال، هؤلاء يعني يحسبون أنهم على علم وأنهم على هدى وهم في الحقيقة أهل الجهل والضلال. فهؤلاء أهل الجهل المركب الذين يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله وينكرون الباطل ويعلون أهله، وهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون، فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف ما هو عليه بمنزلة راء السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا هؤلاء أعمالهم وعلومهم بمنزلة السراب الذي يكون صاحبه أحوج ما هو إليه، ولم يقتصر على مجرد الخيبة والحرمان. الكافر أو هذا القسم من الناس لا يقتصر فقط على الخيبة والحرمان كما هو حال من أما السراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، كأنه يعني شيء من هذا المعنى قول الشاعر: فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. لو كان الأمر ينتهي بنهاية الحياة والموت لكان الأمر أسهل، لكن ليس الموت هو النهاية، الموت هو البداية، البداية للحياة الخالدة الأبدية التي لا انقطاع لها. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية نهاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا رغم أنفنا. ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. نعم. فلم يقتصر حالهم على مجرد الخيبة والحرمان كما هو حال من أما الشراب فلم يجده ماء، بل انضاف إلى ذلك أنه وجد عنده أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى، فحسب له فحسب له ما عنده من العلم والعمل فوكاه إياه بما سيصير الظرف، وقدم إلى ما عمل من عام أقدر على عمله يرجو نفعه، فجعله الله له هباء منثورا إذ لم يكن خالصا لوجهه ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظنها علوما نافعة كذلك هباء منثورا، فصارت أعماله وعلومه حسرات عليه. والسراب ما يرى في الفلاة المنبثقة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب على وجه الأرض كأنه ماء يجري، والقيعة والقاع هو المنبثق من الأرض الذي لا جبل فيه ولا فيه واد، فشبه علوم من لم يأخذ علومه من الوحي وأعماله بسراب يراه المسافر في شدة الحر فيؤمه فيسيب ظنه ويجده نارا تنظى. فهكذا علوم أهل الباطل وأعمالهم إذا حسر الناس واشتد بهم العطش بدت لهم كالسراب، هكذا يكون حالهم يوم القيامة، إذا حسر الناس واشتد بهم العطش يوم القيامة بدت لهم أعمالهم كسراب، فيحسبونه ماء فإذا أتوا وجدوا الله عنده فأخذتهم زبانية العذاب، فعتلوهم إلى نار الجحيم فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول الإمام المقيم رحمه الله تعالى: وذلك الماء الذي سقوه هو تلك العلوم التي لا تنفع، والأعمال التي كانت لغير الله تعالى سيرها الله تعالى حميما سقاهم إياه. كما أن طعامهم هذا حال شرابهم، أن طعامهم فهو من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع، وهو تلك العلوم والأعمال الباطلة التي كانت في الدنيا كذلك لا تثمن ولا تغني من جوع. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الذين عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهم الذين عنا بقوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا هو القسم الأول من الصنف الثاني، أصحاب الأهواء وأهل الجهل والظلم، اللي هو أصحاب الجهل المرتب. القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله سبحانه وتعالى. كظلمات جمع ظلة، أو كظلمات في بحر لجل. فظلمات جمع ظلمة، ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الجهل، وظلمة الكفر، وظلمة الظلم واتباع الهوى، وظلمة الشك والريب، وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله تعالى به رسله صلوات الله وسلامه عليه. والنور الذي أنزله معهم ليقلل به الناس من الظلمات إلى النور، فإن المعرض عما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمسة ظلمات. فقوله ظلما، وعمله ظلما، ومدخله ظلما، أو مدخله ظلما، ومخرجه ظلما، ومصيره إلى ظلما، وقلبه مظلم، ووجهه مظلم، وكلامه مظلم، وحاله مظلم. وإذا قابلت بصيرته الخفافية ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من النور، جد في الهرب من هذا النور، وكاد نوره يخطف بصره، فهرب إلى ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى، كما قيل: خفافيش أعتاها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، كحال الخفاش يهرب من النور ولا يرى فيه، لكنه يحب الظلام ويعتقه. قوله تعالى في بحر اللجن، اللجن العميق منسوب الى لجة البحر وهو معظمه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، تصوير لحال المعرض عن وحيه، فتبه تلاطم امواج السبح والباطل في صدره لتلاطم امواج ذلك البحر، وانها امواج بعضها فوق بعض. فقوله تعالى في بحر الجن يغشاه موج، يعني يغشى البحر موج من فوقه موج، يعني من فوق الموج موج، من فوق الموج موج. فاذا الضمير في قوله يغشاه راجع الى البحر، والضمير في قوله من فوقه عائد الى الموج. ثم ان تلك الامواج مغشاه للسحاب، فها هنا ظلمات، ظلمه البحر اللجي وظلمة الموج الذي فوقه وظلمة السحاب الذي فوق ذلك كله. إذا أخرج من في هذا البحر يده لم يكن جراحا. قال كثير من النحاء هو نفي لمقاربة رؤيتها، وهو أبلغ من نفي الرؤية، لم يقل لم يرها وإنما قال لم يكن جراحا. فإذا نفى مجرد مقاربة الرؤية فهو أولى أن ينفي الرؤية ذاتها. أيضا فكأنه قال لم يقارب رؤيتها بوجهه. ففي تفسير هذا الموضع كلام كثير للنحاة حسب الاختلاف في المعنى الذي تفيده يكاد. قوله فالمقصود ان قوله لم يكاد يراها اما ان يدل على انه لا يقارب رؤيتها لشدة الظلمة وهو الاظهر. فاذا كان لا يقارب رؤيتها فكيف يراها؟ ايضا فتبقى سبحانهم أعمالهم أولا في سماء نفعها وحصول ضررها عليهم بسراب خداع يخدع رائيه من دائم، فإذا جاءه وجد عنده عكس ما أمله ورجاه، وتبقاها ثانيا في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة خالية عن نور الإيمان بظلمات متراكمة في لجل البحر المتلاطم الأموال الذي قد تغشيه السحاب من فوقه، فيا له تشبيها ما أبدعه وأشد مطابقته بحال أهل البدع والضلال وحال من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابا. أي نعم. فأعمالهم سراب لا حاصل لها وظلمات لا نور فيها، وهذا عكس مثل أعمال المؤمن وعلومه التي تلقاها من مشكاة النبوة، فإنها مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد، ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة. ثم أشار تعالى إلى تعديل الدلائل على ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته وظهور أمره وجلالته سبحانه وتعالى، فقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يسبح يعني ينزهه ويقدسه وحده أهلهما أهل السماوات والأرض، والطير صافات أي يصفن أجنحتهن في الهواء، كل قد علم صلاته وتسبيحه أي كل واحد مما ذكر قد هدي وأرشد إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز وجل. فالضمير في علم لكل، فالمقصود كل قد علم صلاته وتسبيحه لان يعني المخلوقات كلها تسبح وتصلي كما قال تبارك تعالى والنجم والشجر يسجدان. طبعا سجود كل كائن بحسبه، سجود الشمس غير سجود الانسان غير سجود الطيور غير سجود الحشائش والاشجار وهكذا، والنجم والشجر يسجدان فأثبت لهما السجود، لكن هذا السجود كما قلنا كل بحسبه، ولكن وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل قد علم صلاته وتسبيحه، الاحتمال الأول في قوله كل قد علم صلاته وتسبيحه، الوجه الأول كل قد علم علماء فعل ماض فاعل ضمير مستتر تقديره هو، فهو هي الفعل علماء اما تعود الى ايه إما تعود لكل، يعني كل قد عمل صلاته، يعني علمه الله وأرسله كيفية صلاته وكيفية تسبيحه. الأموال تسبح، الأشجار تسبح، الكواكب تسبح، الشمس تسبح وتسجد وتصلي، والطيور تسبح. كيف؟ كل علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح الله سبحانه وتعالى. هذا هو الاحتمال الأول، كل قد علم، فالضمير يعود إلى كل صلاته وتسبيحه. أو كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم صلاته وتسبيحه، فالله عليم بصلاته وتسبيحه. قال الزمخشري: ولا يبعد أن يدهم الله خير دعاءه وتسبيحه. هذا لا يبعد في قدرة الله عز وجل، كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. يعني لو أننا تصفحنا صفحة الكون المذكور وآيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وبأنفسنا لا أدركنا أن هذه الطيور والحشرات والوحوش وغير ذلك من الكائنات قد هدئت لأسرار في غاية الدقة، ألهمها الله سبحانه وتعالى إياها لحفظ نوعها ولحماية أنفسها وغير ذلك مما تسعى عليه في تحصيل ما ينفعها وتدفع ودفع ما يجبه. والقصص في ذلك كثيره جدا، وهذا باب من الابواب المهمه، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى لنتدبر معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى ولا يوجد تفسير على الاطلاق الا انها هدايه الله عز وجل، لان ما نعرف ان الهدايه انواع. الهدايه العامه لجميع الخلائق الى ما يصلحها ودفع ما يضرها. يعني انت اذا حاولت ان تطارد نمله وتريد ان تكون نمله تفعل تهرب وتذهب هكذا وتبيها هكذا، هذا الهام من الله سبحانه وتعالى. عامه الوحوش والجمادات حتى النمله لها من او فيها من العجائب ما يدرك الانسان كيف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يلهمها. يعني الطفل الذي يولد ويخرج من بطن امه ما سبق له تعليم ولا توجيه ولا درس العلوم ولا هذه الأشياء، لكن من الذي يلهمه الكيفية الدقيقة والتي في غاية الإتقان في كيفية الانقطاع من أمه؟ هذه العملية لها قواعد وعملية في غاية العقيدة ليست بسيطة كما تتصورون. من الذي يلهمه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولم يقل الكلام طيب جدا في كثير من كتبه وبالذات استبيان في أقسام القرآن وكتابه أيضا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وكذلك في كتابه الشفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم في شرح أنواع هذه الهداية، ذكر أمثلة كثيرة جدا. مثلا من ضمن ما ذكر يعني مثلا أن النملة كان رجل نمل بيدخل في إناء عسل، فصاحب العسل وضعه في إناء داخل إناء في ماء، يعني وضع إناء في ماء ثم العظم وضع العسل داخل في إناء العسل داخل الإناء الذي في ماء حتى لا تستطيع النملة أن يصيبه. فماذا فعل النملة؟ مدت النملة إلى الجدار ثم ارتفعت عموديا حتى وصلت السقف، ثم اتجهت إلى موضع بحيث إذا سقطت عمودية تسقط على إناء العسل. هذا إلهام من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي يهديها لهذه تسجيل هذه المطار. مثلا فرق من انطلاق عدد الحية على ولد الطائر عدد الحية على فرقه وأكلته، فماذا فعل؟ ظل يناوشها ويطائر في الهواء بأشواك معينة نباتات تامة يريد أن ينتقل، فظل يناوشها حتى فتحت فاها ويقترب منها، فتحت فاها فألقى هذه النباتات أو الأعشاب التامة فقتلها لذلك وانتقم لفرقه. لا درس علم السموم ولا هذه الأشياء، لكنه إلهام الله سبحانه وتعالى. وهذا قبل من أرجع الأبواب التذكر في آيات الله سبحانه وتعالى في الكون حقيقة مما ينبغي أن يصرف إليه اهتمام عظيم. فهذه العلوم كما نكرر مرارا وتكرارا، هذه العلوم التي هي عبارة عن يعني رسائل من الله سبحانه وتعالى للعباد، لأن كما يقول الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله غفير. فالتدبر في هذه المخلوقات دراسة هذه العلوم ليس عبثا وليس داخلا في العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، وإنما هي من علوم التوحيد من علوم الدين، لأنها تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى. والقرآن نزل لنا التفكر في آيات الله، والتفكر في استهلاك الخلق ليس مجرد شيء مستحب، وإنما هو واجب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات في آخر سورة آل عمران. فقوله ويل لمن لم يتفكر فيها دليل على وجوب التفكر. وقال أيضا نعم أي نعم، فلينظر الإنسان مما خلق، هذا أمر، هذا أمر. فإذا عملية التفكر عبادة، تفكر في الإسلام عبادة، وإعمال للعقل في المجال الذي يناسبه وصولا إلى آيات توحيد الله سبحانه وتعالى. فيعني نقل من خلال هذه العلوم، علوم النبات، علوم البحار، علوم القضاء، كل هذه العلوم هي في الحقيقة تتضمن آيات الله. لكن العلم الذي نتعلمه علم ملحد الآن، علم جاحد جحود وظلوم، يحاول من يدرسون هذه العلوم أن يفصلوها عن خالقها حتى تفصل ما خلقت في الأجل وهو دلالته على توحيد الله عز وجل. فالعلم في الحقيقة هو أعظم المناصر للإسلام في هذا العصر، إذا كان هو عصر العلم فأسعد الناس بهذه الاكتشافات العلمية هو دين الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، فتدبر بهذه العلوم ليس عبثا. يعني هناك بعض العلوم تبهر من يدرسها كعلوم الجبر، علوم الهندسة الوراثية أو علوم الجينات، الهندسة الوراثية فيها من العجائب ما تنتهي له العقول إذا درسها الإنسان. فيعني ينصح بالاجتهاد في تحصيل هذه الأشياء بنية التعبد، التعبد والتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. فقوله عز وجل هنا: كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فلا يبعد على الإطلاق أن ينهم الله سبحانه وتعالى الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. مثال آخر ضربه ابن القيم، كان طائر يريد أن يتعاطى زيت، يعني أو زيت موجود في برميل، فيطلع على كفة أو حرس البرميل، طبعا كان الزيت واطي قادر يرقص، عارف انه هيغرق لو دخل، فماذا فعل؟ في اناء ثاني في ماء، فظل يذهب يضع ماء في ثمنه، ينقل الماء من هذا الاناء الى داخل برميل الزيت، الى طبعا الى ان ارتفع الزيت واقترب منه فاستطاع ان ياخذ منه. من الذي علم انصار علم الكثافه او مش عارف حواليه ايه وهذا الكلام؟ هذه ذات الله سبحانه وتعالى حتى للحشرات. واضح؟ والكلام كثير ذكر ابن القيم كما قلنا في كتابه في القضاء والقدر. واذا كان هذا كلام ابن القيم يعني في عصره، وطبعا الاكتشافات العلميه ما كانت يعني انفتحت بهذه السرعه التي نحن فيها، فكيف الان لو اطلعنا على عجائب الله عز وجل؟ يعني اذا اطلعنا على ايات الله في النحل او في النمل او في غير ذلك مما كشف الان، ونتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني من أكثر الناس الذين يكشفون من بشرية هذه الأسرار الكونية والعلمية هم أناس ختم الله على قلوبهم، أغلبهم كفار سواء من ملاحدة الروس أو الأمريكان أو غيرهم. واضح؟ ومع ذلك أنت تتعجب يعني كيف يطلعون على هذه الآيات العظيمة ثم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يعترفون بوجوده. هذه في حد ذاتها دليل على وجود الله. لماذا؟ لأن هذا دليل على هناك من ختم على قلوبهم ووضع عليه الأقفال فلا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان، لأن مع وضوح هذه الأدلة هم لا يؤمنون بالله. واضح؟ فهناك هذا دليل على أن هناك من عطل من ختم على قلوبهم وحرمهم من نعمات الهلال. أي نعم. هذه إشارة عابرة والحديث إن شاء الله بقية في ظروف أخرى. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، أي هو الإله الحاكم المتصرف فيهما الذي لا تنبغي العبادة فيهما إلا لك، وإليه يوم القيامة مصير الخلائق فيحكم بينهم ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوارق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب من الابصار. قوله تعالى الم تر ان الله يزجي السحاب اي يسوقها برفق ومنه البضاعه المزجاه يزجيها كل احد يعني يدفعها لرغبته عنها او لقدرته على سوقها وايصالها. الم تر ان الله يزجي السحاب اي يسوقها برفق ثم يؤلف بينه بضم بعضه الى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة. وإن كان بعض طبعا المعطلون أيضا يعتبرون هذه أيضا من آيات الأزياد العلمية إن في بعض الاتحاد في السحنة موجبة والأساطير كاملة ثم يؤلف بينه إلى آخرين. ثم يؤلف بينه بضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض. فترى الوادق أي المطر يخرج من خلاله وهي فرجه ومخارج القصر منه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يلفت نظرنا هنا قوله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد من جبال. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده طيارة يطير بها في السحب حتى يصف السحاب بأنه جبال؟ ما كان بطريقة تعرف أن السحاب تكون على هيئة الجبال حتى يعني حتى صعدوا إلى السماء بالطائرات وغيرها. طبعا كان يركب الطيارة يدرك معنى قوله تبارك وتعالى من جبال. المثال السحب تكون على هيئة الجبال جبال ومرتفعات والذين يدرسون هذه العلوم علوم الطيران والأرصاد وهذه الأشياء يعرفون ما معنى هذه الكلمة من جبال وهذا هو الواقع فعلا انها تكون كالجبال. قوله فترى الودق اي المطر يخرج من خلاله وهي فرجه ومخارج القصر منه وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. قال ابن كثير يحتمل المعنى فيصيب بما ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد رحمه بهم ويصرفه عن اخرين حكمة والبلاء فيصيب به من يشاء يعني من هذا المطر وهذا الدرك ينزل على ناس معينين كما يقدر الله سبحانه وتعالى كخير ورحمة وبارك لهم تنمو به زرعهم ويستقون منه وينتفعون به ويصرفه عمن يشاء من الآخرين حكمة منه والبلاء لهم. أو المعنى فيصيب به من يشاء يعني يصيب للبرد من يشاء نقمة بما فيه من نشر الثمر الثمار وإثبات الزروع لأن البرد والثلج الشديد ممكن أن يسقط إيه بعض الزروع يصيب به البرد من يشاء عقوبة لهم ونقمة وينصرفه عمن يشاء فلا يصيبهم هذا البرد رحمة بهم. يكاد كان برق أي لمعانه لمعان البرق يذهب بالأبصار يخطفها في شدته وقوته وهذه أيضا حقيقة علمية وإن كنت لا أخذ الأرقام بالضبط لكن المعروف أن البرق ضوءه أضعاف ضوء الشمس. البرق هذا الخطف الذي نراه هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء الشمس لكن شدة سرعته نحن لا نحس بها هذا هو في الحقيقة ضوء أضعاف ضوء يعني الشمس. يكاد سنى برقه أي لمعان هذا البرق يذهب بالأبصار يخطفها بشدته وقوته. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار أي يأتي بكل منهما بدل الآخر خلفا له أو يأخذ من طول أحدهما فيجعله في الآخر رحمة بالعباد لانتظام معاركهم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فالله خلق كل دابة من ماء أي كل حيوان يدب على الأرض خلقه الله من ماء كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو الحياة والله تعالى خلق كل دابة تجب على الأرض منها، وهو جزء مادته أو ماء مخصوص وهو النطفة، فيكون تجذيبا للغالي منزلة الكل، لأن من الحيوانات ما لا يتولد من نطفة. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات، وتسمية حركتها مشيا مع كونها زحفا بطريق الاستعارة أو المشاكلة، أو المشاكلة يعني مشاكلة لما يأتي من قوله، ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، مشاكلة أطلق على زحف الحيات ونظائرها لفظة المشي مشاكلة. ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، أي إما ذكر وغيره، وعلى ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهو صراط تلك الآيات، صراط الحق والهدى والنور، وهم المؤمنون الصادقون الذين استجابوا لله والرسول وإذا دعوا إلى حكمهما استكانوا. إذا ما كان يقع من المنافقين من أثر النفاق تحذيرا من طبيعهم بقوله عز وجل في المنافقين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم أدركنا فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذنبين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم المعتدون. يقول تعالى في شأن المنافقين وفي بيان آثار النفاق الذي يكون به على مواقفهم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لا يقولون ذلك بألسنة فقط، ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد دعوى الإيمان، أي منهم دعوى بالإيمان. وما أولئك بالمؤمنين يعني يؤمنوا بهم، إنما هي دعوى بالإيمان. ثم طرح معلم أتى بالدليل على أنها مجرد دعوى مع أنه يؤمن بالإيمان، فقال: وإذا دعوا إلى الله أي إلى كتاب الله ورسوله أي إلى ذمته وحكمه، يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أي معرضون عن النبي إليه، وإن يكن لهم الحق أي الحكومة لهم لا عليهم، فيعرفون من الحكم الشرع في هذه المرة يقول إلى الصحيح يأتوا إليه المدعين، يأتوا إليه المدعين أي المشفعين سواء أمين، أبي قلوبهم الموت أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني أن قلوبهم مرض الكسل والريب والنفاق، فاكتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم فيهمه فيه أو ينسب إلى الله ورسوله بظن، إذا فلماذا؟ لأنها قبول بحكم الله ورسوله، وهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور، وبيان بمنشأه منشأ هذا الإعراض هو أن في قلوبهم غرابا وريبة، وأنهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فهذا إنكار واستخلاف لإعراضهم المذكور عن الانقياد بحكم الله، وبيان بمنشأه بعد استبصار عدة من القبائح المتحققة به والمتوقعة منه وتصريف المنشأين في بينها، كأنه فيه أذلك في قلوبهم مرض، يعني أذلك أي إعراضهم المذكور من كفرهم ومنافقهم، أم لأنهم ارتابوا في أمر نبوته صلى الله عليه وسلم مع ظهور حقيقتها، أم لأنهم يخافون الحي ممن يستحيل عليه ذلك، يتوقعون الحي الظلم ممن يستحيل عليه ذلك وهو الله عز وجل الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ولا أكون بينكم محرما فلا تظلم. إشارة إلى الجدماء تلك الأوصاف الجليلة، فالمقصود من جهة الآية أنهم قد اجتمعوا في قلوبهم كل هذه الأوصاف الجليلة، أفي قلوبهم مرض؟ يعني نعم في قلوبهم مرض، أم ارتابوا؟ نعم هم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فهذا كله مستجمع في قلوبهم، وكل واحدة من هذه الصفات هي تحديدات يكون ذلك، فإذا هذا هو مبدأ إعراضهم عن تحاكم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بين صدقهم مع ذلك بالوصف الأدوى وهو الظلم. أولئك هم الظالمون الذين رتق فيهم خلق الظلم لأنفسهم ولغيرهم، ظالمون لأنفسهم وظالمون لغيرهم. فالإضراب انتقامي، والمعنى دع هذا كله حديث رضيه الله أن يرتابوا أن يحقون أن يحيف الله عليهم ورسوله، كل هذا يفهم أنه مصيبة وصفة أشد من هذا بكثير. تنسى هذه بجانبها، بل هناك من هو أعظم، أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون، أي لأن الإضراب انتقامي، والمعنى دع هذا كله فإنهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الألفاظ. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين، لا يذل المؤمنين ولا يفعل غير ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في من كان هذا شأنه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال سبحانه رحمه الله تعالى: هي وجوب الفروض على من دعي لحكم الشرع، وتحريم الامتناع، واستحباب ان يقول سمعنا واطعنا. هذا ادب نحن جميعا من امس الحاجات اليه. كثيرا ما يحصل تخاصم بين الناس وتنازع في اموال الشركات او غير ذلك مما يتنازع الناس فيه. الى حكم الله ورسوله فيخرج منه احيانا القاب قد تخرجه من المله من قبح ما يتنفر به. هذه الآية تعلمنا أن أدب المؤمنين إذا قيل لهم تعالى إلى حكم الله لابد أن ترد ردا يليق بالمؤمن، وهو أن تقول سمعنا وأطعنا. لا أدرك الله به، إذا دعيت إلى حكم الله تقول سمعنا وأطعنا، أو تقول نعم وكرامة، أو على العين والرأس، أو غير ذلك مما فيه قيام بأدب العبودية عند التحاكم أو الدعوة إلى التحاكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن دعي الى حكم الله وجب عليه ان ينقاد الى ذلك، لان من الف زمان صار الحلال عند بعض الناس هو ما قدر عليه، والحرام هو ما عجز عنه. فما دام قادرا على الصف على اموال اليتامى مثلا، فدام قادر يبقى ده حلال، الذي عجز عنه هو الحرام. لا، المؤمن الحلال هو حلال الله، والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتقي الله عز وجل، نجد تنازعا بين الناس ويكون عارف نفسه ان هو ظالم، ويعني كما نرى في كثير من الحوادث ان الانسان عارف نفسه ظالم ومع ذلك يتهرب، ويحصل المحاكم تطول المحاكمات وتمر السنوات ويستحل الناس اموال البعض واعراض البعض لمجرد انه قادر على ذلك. ثم تاتي طائفه المحامين الا من رحم الله سبحانه وتعالى وتمارس هذه المهنه الغريبه التي تؤسس وترسخ الظلم بين الناس. يعني احد المحامين يقول لي: لو اريد تطبيق العدل لالغيت مهنه المحاماه من كثره ما يرى من الظلم الذي يفعله هؤلاء الذين لا يتقون الله في عملهم. فهؤلاء يبحث هل موكله هذا ظالم ام مظلوم، هو المهم ياخذ الرسوم ويعني يحرره من الجريمه، حتى لو كان يعرف انه مجرم وانه ظالم يلاحمه ويعينه على هذا الظلم. ونرجو القضاء ان تاتي فرصه نتكلم بالتفصيل على انواع يعني الممارسات في مهنه المحاماه، لان فيها من الباطل الكثير وفيها ايضا من الحق ونصره المستضعف اشياء جيده. لكن هكذا ينبغي ان يكون سهل المؤمن، يعني احذر ان تتصرف على انك ما دمت قادرا في هذا حلال. لا، اذا دعيت الى حكم الله والى حكم رسول الله تقول سمعنا وأطعنا. نجد الرجل مثلا يطلق المرأة ثم يظل يعضلها ويقهرها ويريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا الدنية، كأن تطلب هي الطلاق إذا أعضلها فتدفع له المهر والمؤخر وكذا وكذا مما من هذه الأشياء، أو يعلقها يعلمها ويعضلها. وهذا الظلم يقع كثيرا جدا في المجتمع. كل ناس واحد في كل واحد منكم عنده من الخطب ما يدعم هذا الكلام. لكن الأقارب الذين يتنازعون على الميراث أو على الأموال ويتقتلون وتقطع الأرحام بسبب الدنيا. والمسكين لا يدري أنه إذا أنه كونه يكتب إخوته وأقاربه. هو لما بيجي يوزن بينزل إيه؟ الفلوس في كفة وإخوته مثلا وأصدقائه في كفة. لأنه في صدمة بصيرة هذا الشخص الذي يعمل الدنيا مستعد يضحي بكل شيء. يضحي بإخوته وبأقاربه وكذا وكذا في سبيل أنه إيه؟ يحصل على المال. هو لو عقل لعلم أنه إذا يعني يضحي بالمال في سبيل أن يكسب أخاه ويصل رحمه ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى. لا، ده الناس تتقاطع أنه تضحي بكل الروابط لأنه لا يعيش غابة، لأنه لا يعيش غابة وحوش ضارية أو أسماك يأكل فيها القوي الضارية بسبب التكالب على يعني متاع الدنيا. ولو أن الناس تعاملوا بأخلاق الإسلام وبالتسامح واضح، هذا يوجب لهم يعني صفاء القلوب من الكبر، وأيضا يحصل لهم بالطرق السلمية من الخير والبركة والأموال ونحوها وبطيب الخاطر ما لا يحصلونه من المحاكم والمنازعات والمقاتلة فيما بينهم. يعني كما رأينا في حياة السلف والسلوكياتين كيف أنه بالإيثار الإيثار وقضاء حاجات الإخوان والأقارب وصلة الرحم والإحسان إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان وبالتودد، يعني يجتهد الناس في الإحسان إلى بعضهم البعض وكل يكون مرضيا متقرب إلى الله. بالخصام لا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فحرصهم على المال وعلى المتاع الدنيا لا يزيد شيئا بما كتب الله لهم سبحانه وتعالى. فعلى الأحوال نكرر أن أي شخص يدعى إلى حكم الله فمقتضى إيمانه أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن يجب عليه أن ينقاد لحكم الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان ونحن نعيش في أوضاع يعني مأساوية في غاية الظلمة، حيث يجوه المحاكم الوضعية بآفاتها ومظالمها ومخالفتها للشرع في كثير من الأحوال. ففي هذه الحالة الإنسان إذا قادر على الظلم يظلم، لأن القانون في فقهه، وقد يكون هذا القانون مخالفا لشرع الله عز وجل. هذا لا يحل لك عند الله حتى لو كان القانون حكم لك به وهو ليس بالحقيقة، فينبغي أن لا ترضى، لأنه عند الله ليس بالحكم، والله سيحاسبك على هذا الأساس. فينبغي التحاكم إلى أهل العلم الشرعي وأهل الهدية وامتثال حكمهم طوعية، وأن يقول الإنسان سمعنا وأطعنا. هذا هو الأدب الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة. فالرجع سياق الآيات يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين فهو في الحقيقة هو يحكم هواه ولا يحكم الشرع. ينظر كان الشرع سيكون في صفه يقول أنا أرضى بحكم الشرع، وإذا صدر الحكم خالفا لهواه يعني ينفروا من الحق. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، منهج انتقائي ينتقي متى يزول عند حكم الله ومتى لا يزول عند حكم الله عز وجل. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا أن يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله. هل ترى الله فيه ظلم؟ هل الله يظلم؟ لماذا تعرضا من حكم الله؟ أفي قلوبكم مرض كفر ونفاق أم ارتابوا أم ستكون في الشرع أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله أم تنسبون الظلم إلى الله ورسوله كما الله سلم وهما يستحيل على الله ورسوله أن يظلم. بل هم واقعون بما هو أشنع من ذلك، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم أشير إلى حكاية شيء من أحوال أولئك المنافقين الممتنعين عن قبول حكم الله. هذا بيان آخر لأحوال يمتنعون عن القيام الى حكم الله سبحانه وتعالى، وهو اقسامهم الكاذب ليستدل به على ايمانهم الباطن، او ما يمكن ان نسميه الاستجنان من ايمان الكاذبه. الاستجنان كما قال تعالى اتخذوا ايمانهم دلة، دلة يعني وقاية ترد، يتكون به الحكم عليهم بالنفاق وبالكفر، فيحاولون ان يخفوا نفاقهم وكفرهم بان يحلفوا كذبا انهم مؤمنون. واقسموا بالله جاهد ايمانهم، قسم يعني في غايه الاجتهاد في القسم والتوكيد انهم مؤمنون بالله عز وجل، واقسموا بالله جاهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم يعني بالخروج من ديارهم واموالهم واهليهم ليخرجن مجاهدين مجاهدين. اذا جهد ايمانهم جهد هنا حال حال او هي مصدر لاقسموا من معناه، وجهد نفسه اذا بلغ وسعها اي اكسدوا الايمان وسددوها. واقسموا بالله جاهد ايمانهم اكسدوا الايمان وسددوا هذه الايمان المغلظه. لئن امرتهم لا يخرجون يعني والله لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعه معروف اي لا تقسموا على ذلك وتسددوا لدربونا، فان الامر المطلوب منكم طاعه معروفه لا تنكرها النفس الا حرج فيها، فأطيعوا بالمعروف من غير حرج كما يطيع المؤمنون. فهذا هو التفسير الأول طاعة معروفة لا تقسموا طاعة معروفة لا تفسدوا في القسم لترجونا، فإن الأمر المطلوب منكم ليس هو الحرج هو الإيه العمل والمكياج الفعلي للقسم. واضح؟ قل لا تقسموا بالكلام ليس المطلوب منكم القسم، افعلوا ما يفعله المؤمنون من الطاعة المعروفة التي لا تنكرها النفس لأنها لا حرج فيها، فأطيعوا بالمعروف من غير حلف كما يفعل أو كما يفعل كما يطيع المؤمنون. وقيل معناه قل لا تقسموا طاعة معروفة أي طاعتكم التي تعيدون بها لئن أمرتهم لا يخرجون طاعة معروفة أنها قول بلا عمل كلام في كلام، طاعة معروفة طاعتكم وانقيادكم عبارة عن كلام وأقسام وأيمان مغلظة لكن في الحقيقة لم تفعلوا شيئا ولم تنقادوا فعلا. إذا قول الثاني معناه طاعتكم طاعة معروفة معروفة بالزلامة أنها إيه؟ قول بلا عمل، إذ عرف كذبكم في أيمانكم كما قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، وقال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فهم من سبيتهم الكذب حتى فيما يختارونه، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، هذا القسم حلف حلف لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى إن الله خبير بما تعملون أي من الأعمال الظاهرة والباطنة التي منها الأيمان الكاذبة وما تبيرونه من النفاق ومخادعة المؤمنين التي لا تخفى على من يعلم السر وأخفى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا يعني عن الطاعة فإنما عليه ما حمل إنما عليه ما كلفه من أداء الرسالة وإبلاغ الأمانة، فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف فعلم عليه. فإنما عليه ما حمل يعني ما كلفه الله إياه من أداء الرسالة، فإذا أدى فقد خرج من عهد التكليف. وعليكم ما حملتم أي ما أمرتم به من الطاعة وتلقي بالقبول والإذعان والقيام بمقتضاه. وإن تطيعوه تهتدوا أي لأنه يدعوكم إلى الصراط المستقيم، فإن أطعتموه فقد أحرجتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى، وإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين بنفسه أو الموضح لما أمرتم به. ولما تضمن قوله تعالى تهتدوا إشارة إلى وعد كريم ومستقبل سخيم استأنف التصريح به تقريرا له. هذا في أسلوب من أسلوب التغريب لهم في الإيمان والإنقياد والتوبة. يقول عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. ثم رغبهم في التوبة والإنقياد لشرع الله قال وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا. فكلمة تهتدوا إشارة إلى إيه؟ التبشير بوعد كريم ومستقبل فخيم. فلذلك صرح بهذا الوعد الكريم والمستقبل الفخيم تقريرا لقوله تهتدوا. فقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تضمن قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا إشارة إلى وعد كريم ومستقبل فخيم استأنف التصريح به تقريرا له بقوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أي يورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم أو خلفاء من الذين لم يكونوا على حالهم من الإيمان والأعمال الصالحة كما استخلف الذين من قبلهم أي من الأمم المؤمنة برسلها التي أهلك الله عدوها وأورثها أرضها وديارها كما فعل بني إسرائيل حين أورثهم فلسطين بعد إهلاك الجبل رعا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اي فليجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا لواء ظاهرا على غيره قاهرا لمن ناوله. وهذه الايه بلا شك يعني تتضمن منقبه عظمى لصحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم منكم هنا تضاريه ام بيانيه؟ بيانية أن الصحابة كلهم مؤمنون رضي الله تعالى عنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا شك أن أولى الناس الذين تحقق فيهم هذا الوصف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم من تبعهم بإحسان. هذه منقبة وفضيلة عظمى للصحابة رضي الله تعالى عنهم وشهادة لهم بالإيمان والعمل الصالحين. فيعني فخاطر الله الشيعة الرافضة قبحهم الله الذين يلعنون الصحابة ويكفرون الصحابة ويضدون الله سبحانه وتعالى في تزكيته وشهادته في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم يعني يزعمون أن الصحابة ارتدوا جميعهم إلا خمسة أو ثلاثة فأما مع ذلك فهم يتكلمون عن الصحابة عن كفار ومنافقون وزنادقة أخذهم الله. فكيف الله سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم خير أمة أخريت الناس؟ هؤلاء قلوبهم مملوءة بالغير والحقد والكراهية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحظهم كما قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه علامة من علامات مرض القلوب والزندقة والنفاق كما قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى. إذا رأيت رجلا يعني يسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن الجرح في حملة الشرع وحملة القرآن هو جرح في القرآن نفسه. هذه طريقة لهدم الإسلام كما هو يعني معلوم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهذا الذي حصل أن الصحابة في حوالي نصف قرن فقط في 50 سنة امتدت الدولة الإسلامية من أقصى الشرق في العالم المعروف يومئذ عند حدود الصين وبلاد الشرق إلى أقصى الغرب عند البحر الأطلسي عند بحر الظلمات كما يسمونه. بل إن عقبة بن نافع رضي الله عنه حينما انتهى الى اخر الحدود عند اخر نقطة عند المخيم الاطرافيه غربا, خاض بالايه, خاض بالقرص الى داخل المحيط الاطرافي او البحر المحيط او بحر الظلمات, وقال له اللهم لو اني اعلم ان خلف هذا البحر بلادا لخذت البحر في سبيله. يعني هذا يعني يبين ان هذا اقصى ما استطاع ان يصل اليه من حدود العالم في ذلك الوقت. ثم توغلت الدوله بالكامل الى احشاء يعني الاندلس واسبانيا والبرتغال وحتى داخل احشاء فرنسا وسويسرا, وامتدت عهد الدوله العثمانيه الى معظم او كل اوروبا الشرقيه, المجر والنمسا وكل هذه البلاد يعني توغلت فيها الايه الدولة العثمانية ووصلها نور الله سبحانه وتعالى. كل هذا هو بالضبط هذا الوعد من الله عز وجل, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات, هذا هو السلاح الذي يكون به الاستقلال. نعم, لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من المؤمنين. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى, كما قال من قبل في بعض المناسبات التفسير الوحيد صحيح للتاريخ هو تفسير التاريخ على أنه صراع بين الإيمان والكفر. يعني هذا هو التفسير الحقيقي والصحيح للتاريخ, لا على أنه صراع طبقات ولا على أنه صراع أجناس ولا على أنه كذا وكذا, وإنما هو صراع بين الحق والباطل. فمحور التاريخ البشري كله ينبغي أن يفسر على هذا الضوء على هذا الأساس, أن التاريخ ما هو إلا صراع بين الإسلام وبين الكفر. الإسلام الذي جاء عليه جميع الأنبياء من آدم ونوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, هذا هو التفسير الوحيد الحقيقي والصحيح للتاريخ, وينبغي أن نستمر في ذلك المنهج الوحيد المقبول كما تلاحظون في القرآن الكريم. فكذا هذا هو المحور الذي يدور حوله قصة الأنبياء مع قومهم, التوحيد, الدعوة إلى التوحيد, والناس يقسمون إلى مؤمنين وكفار طبقا لموقفهم من قضية التوحيد, وعوقبوا في الدنيا من عوقب في الدنيا من عوقب بالثلاث إعراض عن التوحيد وتكذيب الأنبياء, وعذاب الآخرة أيضا هو بسبب إعراض عن التوحيد, ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة أيضا مقابل بمن أجاب الرسل. فإذا محور الحياة كلها تاريخ البشرية كله يدور حول الصراع بين الإسلام وبين الكفر, ما هو صراع طبقات ولا صراع من أجل السلام العادل والشامل ومش عارف إيه, هذا كله خداع وهذا كله صراع. حقيقة الأمر أنه كله في كل مراحله صراع بين الإيمان وبين الكفر, حتى ما نحن فيه في هذا الزمان ما هو إلا صراع بين الإيمان وبين الكفر, بين أهل لا إله إلا الله وبين أعداء الله وأعداء رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, أي فلا يجعلن دينهم ثابتا مقررا مرفوعا لواء ظاهرا على غيره لا قاهرا لمن لا واء. وفي إضافة الدين إليهم قول تعالى ولا يمكن لهم ولا يمكنن لهم دينهم, أضاف الدين إليهم ثم وصفه بارتضائه لهم الذي ارتضى لهم ورضيت لكم الإسلام دينا, تأليف لقلوبهم ومزيد ترغيب في هذا الدين وفضل تثبيت عليهم. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أملا يعبدونني لا يشركون بي شيئا, ومن كفر بعد ذلك يعني بعد هذا الوعد الكريم الموجب لتحصيل ما تضمنه من السعادة كريمين فأولئك هم الصادقون أي الكاملون في صدقهم, حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجثروا على غمضها. وفي هذه الآية من الدلالة على صحة النبوة للإخبار بالغيب على ما هو عليه قبل وقوعه ما لا يخفى, هذه الآية من علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, لأنها أخبرت بغيب قبل أن يقع ووقع تماما كما أخبر الله عز وجل. فقد أنزل الله وعده وأظهرهم على جزيرة العرب وافتتحوا بعده بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاثرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا وطاروا إلى حال يخافهم كل من عذابهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, هذا معطوف على قوله أطيعوا الله, وما فرض بينهما كان تأكيدا, كان تأكيدا الآية الرابعة والخمسين, كل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ففي التفسير نقول كل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, أما ما بعد قوله أطيعوا الرسول كله أفراد يمنع الترابيه. فإن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على رسول الله البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا إلى قوله ومن كفر وذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال وأقيموا الصلاة. فهي معطوفة على قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أو المقصود فآمنوا وأعملوا صالحا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أو فلا تكفروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم كرر طاعة الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تأكيدا لوجوبها. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجبين في الأرض أو معجبين لله تعالى بل مدركون ومأواهم النار ولبئس المصير. الله سبحانه وتعالى لا يعجبه شيء ولا يغلبه غالب بل الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيقول تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجبين في الأرض ليسوا معجبين لله تعالى وليسوا فائتينه عز وجل لن يفوتون وإنما هم في خطته عز وجل وهم مدركون لا محالته ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم أشير إلى تتمة الأحكام السابقة إثر تمهيد ما يجب امتثاله من الأحكام من الترغيب ومن الترغيب والترهيب بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات الله عليم حكيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين ملكت أيمانكم يعني من العبيد والجواري فهي لا تشمل الأطفال الأحرار. لماذا؟ لأنه قال بعدها عز وجل والذين لم يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم في حين أنه عبر عن الجماع والجواز بقوله الذين ملكت أيمانكم. إذا لابد أن نصل ننتبه إلى هذا وهو أن تفسير والذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والجواري ذكورا وإناثا. أما قوله الذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال الأحرار الأطفال الأحرار ثلاث مرات. فقوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم يدل على أن المراد به الأطفال من الأحرار قوله منكم لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر العبيد والإماء بقوله ملكت أيمانكم ثم عقب ذلك بقوله منكم فدلت هذه المقابلة على أن المراد به الصغار من الأحرار. كذلك قوله تعالى هنا في هذه الآية الكريمة والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات ليس المقصود بقوله ثلاث مرات يعني الاستئذان ثلاث مرات الذي سبق أن بيناه من قبل وإنما المراد به ثلاث مرات يعني في ثلاثة ألقاب في ثلاثة ألقاب. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها مباشرة الأوقات الثلاثة فقال سبحانه وتعالى ثلاث مرات من بعد من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيها بدء من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وهي أوقات الراحة والنوم. والتعبير عن الأوقات بالمرات للإذان لأن مدار وجود الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين بالمخاطبين لا نفس هذه الأوقات. قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة صرح تعالى في هذا الوقت بقمع الثياب والمقصود بالظهيرة وقت الخيلولة وهو ما قبل صلاة الظهر الوقت قبل صلاة الظهر نعم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. وعبر بقوله وحين تضعون من الإثارة إلى قلة زمان ذلك، لأن هذا الوقت يكون وقتا يعني قصيرا ليس وقتا طويلا. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لم فاستعمل الله عز وجل لحظة حين لترى أن هذا وقت قصير وقت قليل، مع أنه لم يذكر وضع الثياب في الوقتين الآخرين في العشاء يعني بعد وقت العشاء ووقت يعني الفجر، ولم يذكر وضع الثياب في هذين الوقتين إشارة إلى أن أمرهما ظاهر بين لا يحتاج إلى تصريح. فإذا كان وقت الظهيرة لا يحل الدخول فيه إلا بعد الاستئذان فوقت العشاء والفجر من باب أولى، لأنهما وقت الخروج إلى الراحة والنوم والتكسف فيهما غالب. قوله تبارك وتعالى ثلاث عورات لكم، أطلق العورات على الأوقات الثلاث الأوقات الثلاثة التي يكثر فيها التكسف، فهذا للمبالغة سمى هذه الأوقات عورات، ثلاث عورات لكم لمن مبالغة في بياني أنه يذكر فيها التكسف حتى كأن هذه الأوقات نفسها هي عورات. والجملة في قوله ثلاث عورات لكم نسوقة لبيان علة وجود الاستئذان، علة وجود الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة هو أنها عورات، يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي أوقات ظهور العورات فلا تدخلوا بعد إلا بعد الاستئذان، وفي التعبير من المبالغة نافيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قوله تعالى والقواعد من النساء المراد بها العجائز، سميت العجائز قواعد لأنهن يكثرن من الصعود في البيت لكلا بسنهن، كان قال الشاعر أصوت ما أصوت ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاع. وقال ابن ربيعة سميت العجائز قواعد لصعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج، ولذلك قال تعالى والقواعد النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. هذا يعني سمعين إن شاء الله تعالى عما قريب في تفسير هذه الآية في سورة النور. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم أي من العبيد والزواج والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، أي هي ثلاث عورات لكم إشارة إلى علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات يختل فيهن التستر عادة ويكون النوم فيها مع الأهل غالبا، فالهجوم على أهل البيت في هذه الأحوال مما تأباه النفوس وتكره أشد الإباء والكراهة. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم، يعني بعد وخارج هذه الأوقات الثلاثة ليس عليهم جناح ولا عليهم جناح في أن يذكروا ويخرجوا بدون استئذان. إذا يجب أن ننتبه إن هذه الآية تتناول موضوع يعني تتناول أوقات طائفة غير الطائفة التي تكلمت عنها الآية في الآيات الاستئذان فيما مضى، هذا هو الاستئذان داخل البيوت الذين يحضرون البيت وأهل البيت والذين يترددون ويذهبون ويخرجون ويجيئون من القدم أو الجوارع أو العبيد أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فهؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. أما فيما عدا ذلك فلا شك أن إيذان الاستئذان يكون فيه مشقة كبيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم، أي ليس عليكم جناح في ترك نهيهم عن الدخول إلى إذن ولا عليهم جناح من الدخول بدون إذن بعد هذه الأوقات بعد هذه الأوقات. وإن احتمل فيها الإخلال بالستر لنصرته مع وجود احتمال إخلال بالستر خارج هذه الأوقات الثلاثة لكن هذا نادر وذلك لأنهم طوافون عليكم يعني القدم أو الأغفال أو لا طوافون يعني معنى يدخلون ويدخلون أن هذا بيتهم فيتعثر عليهم الاستئذان في كل مرة. لكن في هذه الأوقات لابد أن يعلم الأغفال أنه لابد من حتى الأغفال بعضكم على بعض يعني بعضكم طائف على بعض طوافا كثيرا أو بعضكم يطوف على بعض. قال الزمخشري يعني أن بكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم بالخدمة وتطوفون عليهم بالاستئذان. فلو لزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأدى إلى الحرج. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يتابع ما فيه الخدمة وصلاح الحال وانتظام الكأن. وفي الآية إقرار ما جرى فيه العادة من أن النوم وقته بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهيرة وقد يستغل بها على أن شفت العورة في الخلوة جائز. هذه آية مما يعني قد يستغل به على أن التكسر في الخلوة جائز أيضا. وقال الرازي الآية دالة على أن الواجب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن. لابد أن نتفصل ونستنبط العلل من الأحكام لأنه تعالى نبه عن العلة في هذه الأوقات الثلاث يعني ذكر الحكم مقرورا بعلته وذلك من وجهين أحدهما بقوله تعالى ثلاث عورات لكم إن هذه أوقات يعني إيه أوقات عورات ويتكسفين. والثاني الطريقة الأخرى أو الوجه الثاني الذي بين أثر الله سبحانه عليه لاعتبار هذه العلة بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها لأنه ليس ذاك إلا بعلة التكسف في هذه الأوقات الثلاثة وأنه لا يؤمن وقوع التكسف فيها وليس كذلك ما عدا هذه الأوقات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعد غنى. فدل على أن هذه الأوقات فيها عورات وغير هذه الأوقات لا حرج فيها. فهذا كله مما يؤكد وجود اعتبار العلل في الأحكام أن الحكم وراءه علة ينبغي النظر إليه لا كما يقول الظاهرية من عدم ذلك. ثم كل تبارك وتعالى وإذا بلغ الأبصار وإذا بلغ الأبصار منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأبصار أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة هؤلاء الأبصار الذين رخص لهم ألا يستأذنوا فيما عدا الأوقات الثلاثة هؤلاء الأبصار لأنهم صغار تسجل لهم الأمر. وإذا بلغ الأبصار منكم يعني إيه من الأحرار من الأحرار منكم أي الأحرار الحلم طبعا يظهر من هذا أن الرخصة في عدد الأوقات الثلاثة باقية بحق من ذكر أطفال ومش أطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. الخطاب كان موجها لمن في البداية للعبيد الذين من أمركم وللأطفال الأحرار فإذا بلغ على الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلكم. هذا يدل على أن الرخصة ما زالت باقية بحق من الإماء والعبيد يعني بحق المماليك الرخصة باقية في كل حال لأن حتى لو كانوا كبارا واضح فهؤلاء من الآية هم لسه تناولهم في حين تناولتهم الآية السابقة آية الرخصة واضح في زوال الدخول بغير إذن ثم في الأوقات الثلاثة واضح. ولذلك قال هنا وإذا بلغ الأطفال أي الذين رخص لهم في ترك الاستئذان في غير الأوقات المذكورة منكم يعني من الأحرار دون المماليك فإنهم باقون على الرخصة. الحلم أي حد البلوغ للاختلاف أو بالسن الذي هو مظنة الاختلاف يعني إما البلوغ يكون بالاختلاف حقيقة أو تقديرا إذا بلغ هذه السن فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا فليستأذنوا في سائر الأوقات أيضا. سائر بمعنى إيه؟ في مسألة جميع وفي مسألة داخل أيهما الصحيح الراجح المسائل بمعنى داخل داخل يعني كنت كلمت على طريقة ثم تقول هو الداخل يعني وسائل الناس هكذا بره فكذا السائل لازم بمعنى كل او جميع وان المعنى داخل اذا قول القاتل فليستعينوا اي في سائر الاوقات ايضا فليستعينوا يعني في جانب الاوقات الثلاثه يستعينوا فيما عداها ايضا من الاوقات فاذا ما ذكرناه فيما يتعلق باداب الاستئذان واحكام الاستئذان في غرابه لأجل السابقة من قبل هذا في حق من؟ في حق البالغين البالغين حتى لو كانوا من أهل البيت فلا يجوز للأبي أن يدخل على ابنه البالغ ولا بنته البالغة وكذلك الأم وكذلك الأخت مع أختها لأن بالبلوغ صار للعورة حكم حكم وهو أنه لا يجوز الانطواء عليها يعني فيتركب على يعني ذلك انه لا يجوز دخول الاب او الاخ او اي انسان بالغ مكلف ان يدخل على احد من اهل البيت طبعا مع هذا الزوج بدون استئذان فاذا الطفل الاطفال بلغوا الحلم وصبروا وصلوا لهذا السن ففي هذه الحاله ابوه يكون في الذين سبق ان تكلمنا عنه في الايه الاخرى يعني والذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فإن كان هذا في الاستئذان من خارج البيوت لكن داخل البيوت أيضا الأولاد البالغون أو البالغون عموما يجب أن يستأذنوا على من هم مثلهم إلا الرجل مع زوجته كما تكلمنا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل الأوقات أو في سائر الأوقات بذلك الأوقات الثلاثة يعني ايه انضم بين الاوقات كما استاذن الذين من قبلهم يعني كما استاذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال او هم الذين ذكروا في قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها والمعنى ان الاطفال ماذون لهم في الذكور بغير اذن الا في العورات الثلاث فإذا اعتاد الأطفال ذلك طبعا هذه عملية تدريب لأن لو توجع الأطفال بمجرد البلوغ الحلم لهذه القواعد القائمة هذا طبعا قد يتوقع عليه بسيمة لكن هم كيف التجرب في التربية في الشريعة يعني في مرحلة الطفولة يمررون بالالتزام في هذه الأوقات الثلاثة في هذه الأوقات الثلاثة ثم بعد ذلك إذا ما كبروا وبلغوا الحلم حينئذ يستأذنون في كل وقت في كل وقت لانهم اعتادوا اولا هذا الالتزام في الاوقات الثلاثه ثم خرجوا عن حد الطفوله بان يحتلموا او يبلغوا السن التي يحكم فيها عليهم للبلوغ حينئذ يجب ان يطبوا عن تلك العالم ويحملوا على ان يستعينوا في جميع الاوقات كما يستعين الرجال الكرام الذين لم يعتادوا الدخول عليكم الا باذنك يقول القاسمي رحمه الله تعالى وهذا ممن مات منه في غفله وهو عندهم كالسريعه المنسوخه التي اهملت هذه الاحكام كانها لزمه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه لا يؤمن بها اكثر الناس ايه واني لامر جارتي ان تستاذن علي وساله عطاء استاذن على اختي قال نعم وان كانت في حجبك تمرنها يتلفق عليها وترى هذه الآية وعنه أيضا قال ثلاث آيات جحدهن الناس طبعا ليس مقصود بالدخول على ظاهره أنهم يقرأوا الآية يعني كذا